عشان كده بقولك لما بنيجي النهارده نبص على الجرائم اللي بتحصل في حق اخواننا في فلسطين يا جماعه، نشر سيدنا زكريا بن بنشير مش قتلة عادية. يعني مهم جدا احنا نسقط ايات بني اسرائيل علينا، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها على انها مجرد قصة وانتهت. وده الهدف من الحلقة، نص ان احنا نحذر الصفات دي، ونص التاني ان احنا نعرف نتعامل معها. دليل عم الشيخ حسن، والله قلبي مش منشرح. ايوه طيب طب ما تحاول امشي في الطريق وشوف ربنا هيفتح لك. لا هم نفس الكلمة، وقالوا قلوبنا غلف، عشان كده خطيرة، بلعناهم الله. ما تقولهاش دي، ما تتحججش، اصل انا قلبي مقفول. قلبك مقفول ليه؟ شوف الاسباب. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا عم انت ما فرقتش معنا في حاجة، احنا بنتأذى قبل ما انت تيجي وبعد ما انت تيجي. هم ما شاركوش في ده، بس عملوا مصيبة تانية. سكتوا. مش بس سكت، احنا المرة اللي فاتت عند الحسد، وقلنا ان الحسد يمكن يكون له علاقة بالشهوانية شوية. فلو نبدأ بالشهوانية عشان هيتفرع منها بعد كده مجموعة صفات كتير، عايزين نناقشها واحدة واحدة ان شاء الله. والله هو بص، يعني مسألة الشهوانية انا بعتبرها امتداد شوية لموضوع المادية. هتكلمنا طبعا بالتفصيل عن قضية المادية ونظرتهم للأشياء، وازاي ان ده كان واضح جدا في علاقتهم بسيدنا موسى عليه السلام، وازاي ان دايما كانت أسئلتهم لسيدنا موسى وطلباتهم من سيدنا موسى تنم عن هذه المادية. الإنسان المادي طبيعته دايما اللي هو في حكمه على الأشياء المبني دايما على ما تلمسه يداه أو ما يستطيع تذوقه أو يستطيع حواسه الوصول إليه، بيطلق العنان أو العنان لشهواته دايما. خلاص هو بقى الحواس والشهوات والغرائز هي اللي بتحركه، وبالتالي هذه يعني لما نشوف حتى بغض النظر عن بني إسرائيل، نشوف مثلا عبادات زي الصوم مثلا. الصوم ربنا سبحانه وتعالى خلانا فيه نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، حتى اللفظ يعني لفظ شرعي، نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة عشان علاج القضية دي. احنا عندنا صفة مضطردة في بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم. الانطلاق في الشهوات يقسي القلب، عشان كده قسوة القلب المريعة اللي كانت لبني إسرائيل، وإن حتى ليه سلسلة اسمها ثم قصد قلوبكم أصلا، يعني عن بني إسرائيل هذا يعني كان الوصف الأوضح لهم. فده منبعه نقدر نقول الشهوانية هي امتداد المادية في الحتة دي. الشهوة بقى اللي نقدر نتكلم فيها في كل أنواع الشهوات، هتلاقي بني إسرائيل لهم سهم في الانطلاق معها. يعني مثلا نيجي لأعلى نوع من الشهوات اللي هو شهوة مثلا الملك والترقص، واضحة جدا عند بني إسرائيل. يعني من القصص القرآنية اللي بتتضح فيها جدا القضية طالوت وجالوت. طالوت وجالوت، أحسنت. يعني ناس جايين مفروض ان هم عندهم مشكلة كبيرة، كانوا في تيه، كانوا في، وبعدين خلاص بقى قرروا الجيل اتغير، وقرروا انه ده فعلا يعني علماء التفسير يقولك ده بعد مرور فترة التيه، في آخر فترة التيه اللي هو 40 سنة، جيل خلص وجيل تاني جاي، والجيل التاني جاي أفضل حالا. الجيل الجديد ده في سيدنا داود موجود فيه، هنعرف بعد كده في آخر قصة أن سيدنا داود كان موجود في الجيش وهو لسه يعني شاب يافع، لسه في مقتبل بعض العلماء يقولوا 16 عاما أو 18 سنة، يعني لسه في ريعان الشباب. ومع ذلك تلاقي أن هو يعني رغم هذا التحسن النسبي، إلا إن نلاقي القصة دي فيها نموذج شهوة رهيبة في مسألة الملك من أول كلمة. اللي هما جايين يطلبوا ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وإحنا اتكلمنا في تاريخهم إن هم عندهم الملوك وعندهم الأنبياء، في انفصال شوية بين الملوك والأنبياء، وإن هم عارفين إن هم محتاجين ملك، ورايحين لنبيهم يطلبوا منه هذا الملك عشان يقتلوا، عشان يرجعوا يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، وما رفضوا يدخلوها مع سيدنا موسى عليه السلام. وبالمناسبة سيدنا موسى مات في فترة التيه. خلاص بعث لهم الله عز وجل طالوت ملكا على لسان مين اللي عرفهم؟ نبي، اللي هو يعني أغلب العلماء على أنه يوشع بن نون. فقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يوم أول كلمة تتقال إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يبقى دي أول نقطة. الشاهد بقى هو عايز الملك. تسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. اللي هي زي الطفل كده، شوف يعني مشهد الرضاع والحنان وارتباطه بأمه أثناء الرضاع، وشوف حزنه وضيقه، الطفل يقولك ده بيتفطم حالته. أهو ده الناس عاملة في هذه الشهوة بهذا الحال. يعني يمكن أنا بادئ بشهوة يمكن عالية شوية، اللي هي مسألة الملك والرئاسة والترقص والتسلط، كان عندهم واضحة جدا. وكمان تلاقي في نفس الجملة ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال، الفلوس. دايما بيفكروا في الحته دي. ولذلك هتلاقي جزء كبير برضو من جرائمهم، لما نيجي في جزء الجرائم، وده مهم طبعا، مساله التفصيل بقى بتاع الصفات ازاي تفعلها الجرائم بقى، هم ازاي الصفات دي ترجموها في حياتهم لجرائم. فكان لازم هتلاقي المال حاضر جدا، يعني مثلا في مساله السحر ليشتروا به ثمنا قليلا، مساله تحريف ايات الله وكتمان بعض الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلة. الفلوس حاضرة في الموضوع، فدي شهوة، شهوة المال. هنلاقي عندنا مثلا هم قتلوا سيدنا يحيى، ده ثابت ماشي. في القصة بقى فيها إسرائيليات كتير، مش حابب استرسل قوي في الإسرائيليات، لكن المشهور جدا ان كان في هذه القصة امرأة، وكانت المرأة دي هي اللي طلبت من ملك الرومان ان هو يقتل سيدنا يحيى عليه السلام. هتلاقي شهوة النساء حاضرة، هتلاقي شهوة المال حاضرة. دايما قضية الشهوانية في منتهى الوضوح في قصة بني إسرائيل، ارتباطهم بالمال، ارتباطهم بالسلطة، ارتباطهم بالنساء، شهوة النساء. حتى في مسألة الأكل والشرب هم بيقولوا سيدنا موسى احنا جبناها في المادية، لكن أيضا هي لها علاقة في الشهوة، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. دايما قضية الأدنى، والأدنى لها علاقة بالدنيا، فارتباط الشهوة بالدنيا ثابت، وده كان واضح جدا في بني إسرائيل. هو بيفكر دايما في مسألة هاكل إزاي، هعمل المال وضعه إيه بالنسبة لي، السلطة هاخد أنا اللي أحق بالملك. بالمناسبة في قصة طالوت برضو نرجع لها تاني، في آخرها هتلاقي لما جم يعني خلاص اتصفوا وفي مجموعة رفضت انها تخرج مع طالوت، وبعد كده لما قال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. يعني هو ربنا اجاز لهم ان هو يعني لما يمر بالنهر ده اللي هيشرب يشرب قد غرفة ايد، يعني دي الكمية اللي فيها رخصة. فمن شرب منه فليس مني، لا يقصد هنا من شرب فأترع يعني شرب زي ما هو عايز بقى. فربنا قال ايه بعدها، فشربوا منه الا قليلا. شربوا منه يقصد هنا بقى مش الغرفه، لا توسعوا، وده من ضمن الفلتره اللي قاله في قصه طالوت. قصه طالوت دي واضح جدا مساله الايه، المعوقات او الابتلاءات او الاختبارات اللي بتفلتر الناس. انت ممكن تفضل كويس جدا، حتى في كلمه مشهوره كده يقول لك ايه، كلهم قديس حتى تأتي يعني المرأة أو ما إلى ذلك. يعني هتلاقي الاختبارات، أنت طول عمرك كويس لغاية ما يجي لك الفتنة، ممكن تفضل كويس وممكن لما تختبر تسقط في الامتحان ده وتتفلتر، تمام؟ اللي حصل مع بني إسرائيل إن هم في القصة دي حصل كذا محطة، من ضمنها محطة الشهوة، شهوة حتى المية. يعني طب هو ما خلاص اشربوا ما يكفيكم، اشربوا غرفة تخليك ايه ما تهلكش من العطش لحد ما تروح مكان تاني يباح لك الشرب منه من عين من الارض او ما الى ذلك، لا شربوا منه الا قليلا منه. هذا الامر لما تيجي بقى تبص مثلا في مسألة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، دايما مسألة الامر بالمعروف والنهي عن منكر بتضاد الشهوة. يعني انت لما بتعمل المعصية غالبا المعصية بتبقى عشان شهوة، في معاصي من شبهة ماشي، وساعتها حتى ممكن المعصية يبقى فيها يعني ايه تفصيل، هو اصلا مسؤول عنها ولا لا، هل الشبهة كانت فعلا قوية وهل هو جاهل، لكن في غالب المعاصي مش كده. اللي بيبص بس حرام، اللي بياكل طعام حرام، اللي بيتكلم كلمة حرام غالبا، حتى الغيبة بالمناسبة ما هي شهوة. فانت لما بتيجي اللي بيأمر بالقسط او بينهى عن المنكر غالبا هيقمع شويه في شهواتك، هما بقى ما كانوش بيرحموا ده، فكانوا مش بس بيقتلوا الانبياء، وهنجيبها طبعا مع الجرائم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وزي ربنا يقول في ايه تانية، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. في اثر في وان كان اثر فيه ضعف، بس العلماء بيذكروا دايما في هذه الايه انهم كانوا اذا راوا احدهم على المنكر ينهونه. خلاص في الاول عندهم لسه ضمير، في ناس عندها ضمير فينهوا، حلو، انا شفت صديقي على المنكر فقلت له لا اتق الله، الكلام ده اللي انت بتعمله ده مش صح، والموضوع ما كده يعني في خلل شرعي. فاذا لقيه بعد ذلك بعد ما نهاه على نفس المنكر، الاثر بيقول ايه؟ فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله او شريبه. الحته دي فيها جانب شهوه. ليه؟ انا خلاص نهيتك عن المنكر وانت ما انتهتش، فجيت انت خلاص مثلا المنكر ده، مثلا صديقي ده وقاعد بيشرب خمر وانا قلت له لا الخمر حرام ما ينفعش تشربها، فجيه حاطط اكل انا عايز اكل، فاهم؟ شوف اللفظ ايه. فلا يمنعه ذلك ان ياكل، هي الشهوه برضه، قضيه الشهوانيه هي بتحركه. طب المفروض ان انت شوف في ديننا بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من جلس على مائده يدار عليها الخمر. المسلم مفروض ان هو الطبيعي انه يعني من ضمن اسلامه، لانه بيعرف يقمع شهوته. هو الاسلام ما قطعش الشهوه، ما انت بتقدر تصرف هذه الشهوه في مجالات حلال، لكن تقدر في لحظه من اللحظات فلان في خمره على ترابيزته وانا جعان وعايز اكل، لا مش هاكل. وشوف اللفظ النبوي صلى الله عليه وسلم يقولك لا يؤمن. لا اصل انت من ضمن ايمانك ان انا مش هشارك في هذا المنكر، مش هشارك في هذا طب انت مش هتشرب بس لا في خمر على الترابيزه مش هينفع. لا يؤمن هما بقى ما كانش كده، لا يمنعه ذلك ان يكون اصل الاكل محطوط لازم اكل شهوه برضه. طبعا مساله الشهوه هتلاقي دايما قضيه يعني تكرار، اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، دايما اشتروا الحياه الدنيا دايما. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الايه اللي قلناها. أيوه. هتلاقي فيها ايه؟ ولقد علموا لمن اشترى، الشراء والبيع، الفلوس، المال، الشهوه بتسيطر عليهم وتحركهم. وهو ده اللي كان دايما بقولك من اصول الجرائم الواضحه جدا في حياتهم، ان هم دايما يشترون الضلاله، زي ما ربنا قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة، هو بياخد فيها فلوس، بيبيع ويشتري في هذا الأمر. ليه؟ لأن لا يستطيع أن يقمع. ولهذا زي ما أقولك الشهوات لما بتطلق لها العنان بيقسو القلب، عشان كده كان قسوة القلب الواضحة جدا في هذه الطائفة. يمكن برضو من الأمثلة القرآنية الواضحة جدا في موضوع الشهوة وليها جانب بقى في موضوع الطمع أو الجشع، قصة أصحاب السبت والتلاعب حوالين أحكام ربنا. نموذج يعني جزاك الله خيرا. يعني شوف احنا كل ما هنتكلم هنلاقي في القرآن نماذج لأصول هذه الصفات. يعني نموذج أصحاب السبت ممكن تاخد منه قضية الخداع، قضية التلاعب بالشريعة واضحة جدا، لكن هتاخد منه برضو الشهوة. هو إيه اللي حصل في قصة أصحاب السبت؟ القرية التي كانت حضرة البحر اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بسهولة الوصول للشهوة. هو عايز زي ما قلنا عايز يأكل أو عايز يتاجر، سمك بيلعب قدامه. ده مش بيلعب، ده إيه؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة، يعني كأن الزعانف بتاعتها عاملة زي الأشرعة بتاعت المراكب واضحة قدامها. في روايات أو بعض الأثار يعني، وإن كانت برضو مش أحاديث لكن أثار يعني نذكرها استئناسا، أنه كان إذا مد احدهم يده يستطيع ان ياخذ مش محتاج تحط شبكه مش محتاج. وعلى فكره ده حصل مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت لما ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الصيد في الحرم او انتم حرم، تمام؟ فكانت في الروايه الاثر اللي حصل ان كانت تغشاهم الطير والوحش وهم في رحلهم. الوحش يقصد بها هنا الحيوانات الوحشيه اللي هي غير المستأنسه، يعني كانت تجيكم لحد عندهم. فكان اذا مد احدهم يده اخذها، يعني بنفس اللفظ ده، وانت عايز تاخد مثلا غزاله معديه كده خلاص تعالي. يعني شوف ده كان ابتلاء واختبار. بس في قصه الصحابه ليعلم الله من يخافه بالغيب، من يخافه بالغيب، خشيه الله عز وجل بالغيب، ان دلوقتي تقدر تاخد هذا الامر بكل بساطه. وده على فكره ممتد عبر الازمان، مساله سهوله الوصول للشهوه ده ابتلاء شديد جدا، وده اللي كان واضح جدا في بني اسرائيل. هو انسان بيطلق زي ما قلنا شهواته زي ما هي عايزه، تمام؟ فيجي بقى الاختبار بالنسبه للي بيسيب شهوته ده، يعني كل ما الامور تبقى صعبه خلاص انت في سلام، انت مش عارف توصل للشهوه، مش عارف توصل للحرام، حرام صعب عليك. ساعات الناس بتزعل من ده، والله ده خير ان الحرام صعب عليك، انت يا سيدي انت معافى، انت ما اختبرتش في المساله دي اصلا. لكن تعالى النهارده في معاصي بزرار، في معزز يقول لك ايه، انت كنت تغلق الابواب وتستتر، انت مش محتاج تستتر، انت ممكن بس تحود الموبايل، انت فاهم انا قصدي ايه؟ تمام خلاص الموضوع خلص، انت كده استخفيت، استخفيت من الناس ولا يستخفون من الله. فالنهارده الشهوات بتبقى اسهل. مع بني اسرائيل كان ده الاختبار بقى، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يعني يوم السبت، خلي بالك ناس كتير فاهمة ان هو يوم الحد مش هيعرف يصطاد، لا هيعرف يصطاد. المعنى بالآية مش ان مفيش صيد في الأيام الأخرى، لكن مش بنفس السهولة. يعني أنا النهاردة الحد، فالحد ده السمك مش هيطلع لي بالأشرعة، بس هحط الشبك عادي وهصطاد، ومش بنفس الكم بس عادي، المجهود العادي رزقي. تمام، زي الجماعة الصيادين عارفين كده رزقهم على الله، اليوم ده طالع الله أعلم هيجيب كم كيلو سمك، هيطلع ايه في يعني بيسموها ايه، انا مش من بلد ساحلي فاسمها الطريحة ولا يعني لها حاجة كده اللي بيجيبوا السمك يوميها، يعني في هو عارف ان هو طالع على باب الله عز وجل. انما نقول السبت بقت سهلة، فجاء هنا تجلى اللي هو نتاج من نتائج الشهوة هو الطمع بقى. طب ما هي سهلة هي وانا شهواني، يبقى انا ايه اخدها على طول. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وتتقسم بقى الأمة، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. فهمنا من الآية دي ان في نوعين، نوع بيعرف وده أفضل نوع، اللي ربنا هيقول في آخر القصة ان دول اللي نجوا، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لكن خلي بالك الآية دي أولها الناس بقى اللي هم ايه اللي بيقول لهم إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، اللي هم ظاهر الآية ان هم ما تعدوش، ما اعتدوش في السبت، لان هم قالوا ان لما تعظون قوما الله مهلكهم، يعني فاهمين ان ده ممكن يحصل هلاك، فده مدلوله ان هم ما شاركوش في ده، بس عملوا مصيبه تانية، سكتوا. مش بس سكتوا، بيقول لك انت بتعمل ايه، انتوا عم عاملين تنبحوا صوتكم، لما تعظون قوما الله مهلكهم، ما تسيبوهم، ده هم كده زي ناس برضو عندنا النهارده ممكن ما يشاركش في المعصيه لكن يثبط اللي بيعمل. يعني احنا دلوقتي مثلا بنعمل بودكاست عن بني اسرائيل وبنحاول ان احنا ندلي بدلونا، دي يمكن تالت مجلس بينا جزاك الله خيرا في مساله الايه بني اسرائيل اهو، ده جهد مقل ولا يساوي شيئا في يعني خضم القضيه وما يضحي به اهل غزه واهل فلسطين، اسال الله عز وجل ان يفرج عنه. امين. لكن تلاقي اهو جهد مقل، الله اعلم ممكن الواحد يبقى نفسه يعمل ايه ومش قادر، وممكن يكون شعور العجز يعني اكتر مما يمكن الحديث عنه، لكن هو بيحاول يقول حاجة. تلاقي حد يطلع لك يقول لك ايه يا عم انتو، هو ده يعني اللي هيحرف؟ لا يا سيدي مش هو ده اللي هيحرف فلسطين، بس على الاقل ممكن يطلع من الامة في لحظة من اللحظات وعي جيل فاهم يؤدي الى بعد ذلك تعليق. يعني اهو يعني بنحاول بنعذر الى الله عز وجل، بنقول ما ندين لله سبحانه وتعالى به، بنوضح كلام الله عز وجل عن هذه الطائفة من البشر. هل هذا خطأ؟ وهم قالوها، قالوا معذرة إلى ربكم. بالضبط، ما هم ردوا كده، بس في ناس كده اللي هو يا عم لا، طب انت عايز ايه؟ يعني هل الافضل ان انا اقعد ساكت ومش هعمل حاجة برضو، ولا الافضل ان انا اتكلم ووعي؟ عشان كده بنقول دايما بعد مرور فترة طويلة على الاحداث الاخيرة ومرور اصلا عقود على النكبة وما الى ذلك، ما تزهقوش يا جماعة من المسألة دي، ما تزهقوش من القضية دي. الكلام اهو ربنا سبحانه وتعالى في قصة من قصص بني اسرائيل بيقولك قيمة الكلام، هو ده اللي نجا. الذي وعظ، هو اللي وعظ ده ربنا سبحانه وتعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، وقال يعني لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه القصة ما حل بهذه الأمة التي قالت لما تعظون قوم، اللي هم أنا بسميهم المثبطين بقى، خلينا نطلق عليهم اسم المثبط، اللي هو تعب نفسك ليه يا عم، دع الخلق يا عم، هي كده كده بايظة. هم نفس الكلام ده هو اللي قال الله مهلكهم. طب ما جايز شوف بقى ردوا قالوا ايه، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. شوف الامل، ما هو ده الداعي الى الله عز وجل والموجه والناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم يكون عنده هذا الامل. انت مش بتاعتك مين اللي هيتقي، انت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشرح الصدر، فانت بتقول ولعلهم يتقون. وفعلا فلما نسوا ما ذكروا به ربنا قال بقى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما نيجي بقى نشوف كلام المفسرين، طب فين اللي قالوا ليه ما تعظون مع الذين ظلموا؟ ده قول، وده القول الأشهر، أنهم عذبوا مع من عذب رغم أنهم لم يعتدوا في السبت لأنهم سكتوا. وقال البعض ويبعثون يوم القيامة، يعني خلاص هم خدوا عذابهم في الدنيا ويبعثون يوم القيامة على نيتهم. والبعض قال لا، هم ما عذبوش، يعني ده قول برضو معتبر، بس قال إيه؟ حقر الله عز وجل ذكرهم. عارف زي قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسيهم الله لا ينسى، وما كان ربك نسيان، لكن أهملهم يعني. المعنى عاملهم معاملة النسيان. أيوه، عاملهم معاملة النسيان. لما تكون مثلا أنت مش مهتم حد أصلا، تقول طب أنا مش هتكلم معك أصلا، يعني مش مذكورك أصلا. ربنا لم يذكره أصلا. هو ذكر مين؟ الشريف. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. طبعا القصة مليانة يعني فوائد. هم إيه اللي حصل؟ هم اصطادوا يوم السبت فعلا، ولا حطوا الشبك يوم الجمعة وخدوا يوم الحد؟ كل دي أقوال يعني ممكن نستفيد منها في مسألة التحايل على الله والخديعة وما إلى ذلك، لكن أصلها إيه؟ إنه مش قادر يقوم. هي دي الشاوة. أنا أسيب السمك وهو سهل كده؟ طب ما أنت تصطاد يوم تاني. طب ما ده ابتلاء. طب بس اصبر بس النهاردة، بلاش السبت بس، يعني خليها يوم تاني. على فكرة لحد النهاردة عايز الإخوة المتابعين يعني والمشاهدين ويسألوا كده عن حاجة كده يدوروا عليها، اسمها يعني السلك اللي بيلف حوالين منهاتن. منهاتن مكان في الولايات المتحدة معروف وبيسكنه كثير من اليهود، وهم كان عندهم مشكلة، يعني أنا هقولها باختصار واللي عايز يتوسع فيها أكتر يتوسع فيها. نفس فكرة التحايل على الشريعة. هم عندهم خلاص إن هو ما يشتغلش يوم السبت، ما يعملش أي حاجة، بل بتوصل في بعض الطوائف بتاعتهم إن هو ما يخرجش أصلا من بيته، تحركش في أي حاجة، ما يعملش أي حاجة في اليوم ده، هو اليوم ده قاعد يتعبد ما فيش أي شيء. فالطبيعي ان ايه، ممكن يحصل احتياج، ممكن تحتاج تعمل حاجة في يوم السبت، من الدنيا بتسلمش، عايز يروح مشوار، عايز حد عيان حد. فقعدوا يعملوا استثناءات استثناءات، وبعدين قالك لا، طب ما احنا نعمل حاجة تانية، طب ما احنا نكبر البيت شوية، انت واخد بالك؟ فبدأ يعمل زي حاجات كده معينة، ودي موجودة لحد دلوقتي في خرائط. لما حد بيروح مثلا من اليهود في اي دولة بيدور على الخرائط دي، فين الـ الـ الـ الـ الحدود بتاعت البيت اليهودي، كبر البيت شوية. طب هو دلوقتي انت مفروض ان انت في ملتك انك ما تطلعش من بيتك، من بيتك انت. لا احنا هنعمل بيت. فوصل لمرحلة قعدت تكبر تكبر الاحياء الحدود بتاعتها اللي هم بيعملوها، وتلاقي بقولك خرائط بتطلع عند بقايا الصحف بقى زمان، لكن ما كان في صحف، ودلوقتي طبعا موجودة على الانترنت، لغاية ما وصلت انها منهاتن كلها بقيت بيت. يطلع يوم السبت بقى اعمل ايش حياتك في منهاتن، انت ما خرجتش من منهاتن انت. وهكذا يعني. شوف ليه كل ده برضو؟ عشان ما انا ماليش دعوه بقى ده تحريف ولا ده فعلا كان في دينهم انه ما يخرجش يوم السبت، مش دي قضيه. هو طالما انت عندك عقيده انك فعلا ما تطلعش من بيتك، خلاص التزم نفذ بقى. انت فاهم؟ لا، هيحلها ازاي؟ تحايل، خديعه، تشويه، تحريف. المهم ان انا في الاخر ايه، هعمل الشهوه، هعمل اللي انا عايزه. هي دي قضيه الشهوانيه، وهي دي قضيه اللي بقولك بعد كده بينبثق منها بقى الطمع، مش قادر يسيب حاجه، مش قادر يوقف نفسه. انا عايز اوصل لدي، هاخدها. ما تقوليش لا، هتيجي انت امر بالقسط هقتلك، همنعك، هشوهك، هشوه سمعتك، انما مش هخليك تمنعني ابدا، لان انا طماع. وانا طماع ليه؟ لان انا شهواني. وانا شهواني ليه؟ لان انا مادي. هتلاقي زي ما قلت لك سلسله كده متصله قرانيه توضح لك كيف يفكر هؤلاء. طيب هل الطمع له علاقه بالجبن والبخل؟ ده هو اساس الجبن والبخل. يعني انت لما تيجي تشوف برضو مسألة الجبن والبخل من الصفات برضو الواضحة جدا في قصة ليه. احنا شوف احنا عمالين نتكلم والصفات كلها متصلة. يعني الطمع، انا طمعت في الحاجة اللي عندك فقدرت ان انا استحوذ عليها، خدت حاجة سواء حقي او مش حقي. هل انا لما اكون خدتها بهذه الشهوانية الشديدة وهذا الجشع الشديد هفرط فيها بسهولة؟ يقينا لا. عشان كده ربنا يقول عليهم ايه؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الناس وإيه؟ وتنكر الحياة، أي حياة، المهم إن أنا أخدها. خدت. ولذلك يعني كان في قصة مشهورة جدا عند عندهم حتى هم نفسهم، قصة الحخام والخنزير، ما عرفش تسمع عنها ولا لأ. لا. طيب نحكيها. قصة الحخام والخنزير ده، كان راجل يهودي كان عنده اولاد كسر ويمكن امه عايشه معاه وكانت البيت ده بيه قوي تمام. فراح يشتكي للحاخام, راح يقول له والله انا مش عارف الرجل الدين بتاعه يعني, فقال له انا مش عارف اعيش والدنيا ضاقت عليا والوضع صعب جدا ومش عارف. قال له طب انا هاجي ازورك كده واشوف الوضع ايه في البيت وكده وهجيب لك هديه معايا. الراجل اتبسط, تعرف بقى الشهوانيه, انا طبعا هجيب لك هديه. فجاب له خنزير وراح ايه قال له انا يعني عايزك ايه عشان البيت يعني تحس بقيمته, والخنزير ده هيبركولك هيخلي ودك كله بركه. تعرف الخنزير ده من يعني من انجس او من اكثر الحيوانات يعني ياكل يعني فضلاته اعزك الله يعني, يعني حاجه بشعه جدا. المهم اسبوع بالظبط والراجل الايه اليهودي جري على الحخام وقال له انا مش قادر, تعال خد هديتك وانا مش عايز البركه دي. طلع البركه دي, البيت ما عادش مستحمل. طب واخد بالك, فجي خد الخنزير وبعد فترة جه زاره قال له ايه رأيك في بيتك؟ قال له ده بيتي ده جنة, ده جنة. ليه؟ هو مش جنة ولا حاجة, بس هو القصة دي رغم انها لطيفة يعني او فيها حتة التدني الامال لما بتقعد تضيق على الناس ممكن امالهم تتدنى وفي بيطلعوا منها فوائد كتيرة يعني فكرية, بس قضية مش والله اعلم القصة صحيحة ولا اصلا, بس هي الفكرة في القصة ايه؟ حياة, اي حياة الشهواني عايز يعيش حتى لو حياة زليلة, حتى لو حياة فيها ضنك, حتى لو حياة فيها, بس هو المهم انه يعيش. ليه؟ لانه هو قضيته الدنيا, مبلغ امله ومنتهى علمه الدنيا, عشان كده ما يفرطش فيها ابدا. ولذلك دايما في ارتباط بين الصفتين اللي انت قلتهم دول, يعني حتى في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي ايه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. الاقتران بين البخل والجبن, لان البخيل بخيل بماله بس لا, وبخيل بنفسه عشان كده جبان. يعني هو دلوقتي ما يقدرش يضحي, هو نفسه عزيز عليه قوي فانا ما اقدرش اضحي بيها. انما الشجاع عنده قدرة وعنده اقدام ممكن يؤدي بعد ذلك الى انه ايه, عشان كده هما بيذهلوا العالم كله مثلا مذهول النهاردة باللي بيقدموا الاخوه في فلسطين من تضحيات, وشوفوا هم بيبتسموا وهم بيصبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل. يعني في اكيد في ناس عندها يعني مش كل الناس زي بعضه, ممكن ناس تجزع وممكن ناس, لكن الصور المشرقه الرائعه اللي بنشوفها دي مذهله للعالم في ايه, الناس مش قادره تستوعب هو ازاي عنده قدره على التضحيه بهذه الطريقه, لانه مش بخيل, لانه مش شهواني, لانه فاهم ان الدنيا مش منتهى الامل. انما هؤلاء كان عندهم احرص الناس على حياتهم, ومن الذين اشركوا زيهم يود احدهم لو يعمر الف سنه. انا عايز اعيش, عارف الكلام بقى اللي يقول احييني النهارده وموتني بكره, هو ده منطقهم بكل بساطه, مع معرفته بالعواقب واللي مستنيهم القيامه من حساب ربنا. طبعا دي نقطه تانية, لكن خلي بالك الحته الاولانيه اللي هي احرص الناس, انا مش هسيب حاجه, حقي اخده جبان وبخيل. وذلك ربنا يقول عنه ايه, لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. لا انا خايف على نفسي. يقول سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على, يعني شوف المعنى, ربنا كتبها ليكم, ربنا سبحانه وتعالى قال لكم خلاص دي بتاعتكم. ومين اللي بيقول؟ ربنا. ده سيدنا موسى بيكلمهم عن ربنا, يعني سيدنا موسى اللي شافه معاه المعجزات يقول له يا موسى إن فيها قوما جبارين جبان, وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها, فإن يخرجوا منها فإن داخله. خلاص قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها, فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوف بقى الكلمة اللي جاية اللي بتلخص لك الجبن والبخل, إن ها هنا قاعدون. احنا قاعدين ليه قاعدين؟ لأن احنا عندنا حاجات في هذه القاعدة, رغم أنها كانت, خلي بالك هم عندهم إيه في اللحظة دي, ده هم طالعين من مصر يعني مفيش لا في بلد ولا في حاجه, وبيقول لهم الارض المقدسه ويعني مفيش حاجه اصلا, وموعودين بالنصر وانت حريص على ايه اصلا؟ انت جاي من الصحراء, انت يعني هو خارج من مصر في صحراء النقب اللي حصل بعد كده بقى, يعني على الراجح ان فيها التيه بقى وكده, طب انت حريص على ايه؟ لا انا قاعد هنا. ليه؟ لاني بخيل. بخيل الناس دايما عندها حته ان هو البخل بالمال بس، البخل بالمال، البخل بالوقت، البخل بالمجهود، البخل بالصحه. انت ربنا اتاك اي شيء مفروض انه يكون في نوع من انواع الانفاق منه، نوع من انواع حق النعمه. لو ربنا اداك نعمه، ربنا اداك نعمه المنصب، اداك نعمه الجاه، اداك نعمه المال، اداك نعمه الصحه، القوه، اي نوع من انواع النعمه، حتى العلم. الامام احمد رحمه الله كان يكون زكاه العلم تعليمه. عندك فائض علم لازم تعلم. خيركم من تعلم العلم وعلمه، في روايه من تعلم القران وعلمه. عندك علم بالقران وقاعد ساكت ليه؟ علمه للناس، عرف الناس بيقروا ازاي ولا يتعلموا معاني القران ازاي. ما تبقاش بخيل. بس زي ما قلت لك، اصل هذا البخل من الجشع والطمع، اللي اصله الشهوه، اللي اصله الماديه، نفس السلسله اللي احنا ماشيين بيها من الاول. كويس. واحده برضو من اشهر القصص يعني طالما ذكر بني اسرائيل على فكره، من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلينا نقدر ان احنا نذكر صفات بني اسرائيل، القصص بتاعت بني اسرائيل. ايوه، فعادي يعني الموضوع ده. ما قصه البقره يعني واحده طبعا من اشهر القصص في القران، والسوره اطول سوره في القران باسمها. هم قصه البقره ان هم كان ربنا سبحانه وتعالى امرهم يذبحوا البقره عشان يحيي، يضربوا جزء منها الميت. جريمه قتل حصلت وما كانوش عارفين مين اللي قتل. كويس. فجم لسيدنا موسى يطلبوا منه ان يعرفهم، يعني حللهم المشكله دي. حلو. فربنا امرهم ان هم هيذبحوا بقره وهيضربوا بيها جزء من ياخدوا جزء منها يضربوا بيه الميت، فربنا سبحانه يحييه ويضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. نعم. كويس. هم ليه بقى قعدوا يعني عقدوا في الموضوع ويوصلوا لحد بيتهربوا مثلا من من الحكايه؟ مش والله العلماء فعلا وقفوا قدام المساله دي. يعني طبعا هي قصه البقره قصه بتبرز صفه من اهم صفات بني اسرائيل، او عده صفات من اهمها التمرد. وان هو مش عايز يطيع، هو مش عايز يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى يعني في اخر القصه لما بعد الاسئله الكتير بتاعتهم النبي عليه الصلاه والسلام لخصها، قال شددوا فشدد الله عليهم. ربنا قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. هم ذبحوها في الاخر بس هم مش عايزين يذبحوها، بس ما كانواش هيذبحوها. فالعلماء دايما يعني كانوا يقولوا طب هم ليه مش عايزين يذبحوها؟ ايه القضيه؟ خصوصا انك لما تسمع في اول القصه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره اي بقره. ومين اللي قال برضو؟ خلي بالك زي ما قلناها كده في قصه دخول الارض المقدسه، ان الله. ومين اللي بيقول لهم؟ سيدنا موسى. يعني مصدر التلقي في منتهى النقاء، مفيش احسن من يعني سيدنا موسى. انتوا شفتوا معاه كل حاجه خلاص، انتوا ربنا يعني نجاكم بيه ووراكم بيه الايات وكل حاجه. خلاص ان الله يامركم ان تذبحوا بقره منكره، اي بقره. كان لو لو لو سمع الكلام وذبح بقره الامر تم. فهو العلماء وقفوا، طب هو ليه ما بيذبحش البقره؟ هل هو بس مجرد فكره التململ والتمرد على امر الله عز وجل؟ على فكره ده قول معتبر جدا، ان هو طبيعته خلاص زي ما قلنا بقى الماديه والشهوانيه والطمع والجشع والبخل والجبن، هو مش عايز يعني. هل مثلا حرص على البقر وارد، الله اعلم. هل في بقايا شركيه من اللي عمله السامري؟ تعرف بقى قصه السامري طبعا لما اخرج لهم عجلا جسد، بعض العلماء ذكروا ده، تخيل متخيل ان هو وصل عشان كان عجل يعني في بقره دي مقدسه العجل. والله اصل الموضوع ايه، بغض النظر ايه اللي يرجح في ده، بس الموضوع فعلا محير. ما تذبح يا عم بقره، الموضوع مش صعب يعني. انت جاي للنبي والرسول المكلم اللي بنقول العزم من الرسل، بتقول له حل لنا المشكله، فقال لك اذبح بقره. ومش هو اللي قال، ربنا اللي قال. يقوم الرد يكون اتتخذون هزوا. دي طبعا هنذكرها في جرائمه في حق الانبياء. اصلا الجمله دي لوحدها مع سيدنا موسى، انتوا بتقولوا ايه؟ سيدنا موسى هيستهزئ بيكم، هيقول لكم. هو عارف لما تقول لك كده موضوع في منتهى الجديه، بتقول يا عم انت هتتريق عليا، يا عم انا هتريق عليك ايه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. انتوا يعني انت مستوعب؟ انا متخيل يعني نفسيه سيدنا موسى وهو بيسمع كلمه زي دي. يعني واحد ربنا وبيقول لهم ان الله ونبي ورسول، هقعد اكررها كل مره، نبي رسول مكلم من اولي العزم من الرسل وشفت معاه كل المعجزات، وبيقول لكم اذبحوا بقره، وانت بتقول له اتتخذون هزوا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك ان البقره تشابه علينا. كل مره يطلبوا تعقيد. فهل السبب هو مجرد البخل؟ وارد، بس مش يعني بصراحه مش مرتاح قوي للقول ده، لأنه في الآخر لما شددوا شدد الله عليهم كانت هي اللي بينطبق عليها الصفات دي بقرة واحدة. ويقال طبعا في بعض الإسرائيليات ان هم يعني وزنوها وزنها ذهب فهم تكلفوا اكتر. يعني انا مش شايف الموضوع مجرد البخل، هو المنطق نفسه انا مش هطيع بسهولة. عشان كده الشعار بتاعهم اللي قلناه قبل كده، قالوا سمعنا وعصينا. انا ما جيبش الموضوع كده سهل كده، انا مش انسان سهل. هو ده طبيعته، هو اليهودي مش انسان سهل، مش انسان عايز يحل. يعني عشان كده بقولك اهو، انت ممكن تلاقي حلول كتير جدا لكثير من المشاكل ومش عايز يحل. اذا كان مش عايز يحل مشكله بسيطه زي دي، بعض العلماء يقولك لا، ده هو اصلا عايز يداري الجريمه. هو اصلا اللي قتل ده حد من الاعيان بتوعهم فهم عارفينه، فمش ده كده هيتفضح، فقال لك لا ده الموضوع يعني ايه كده هكون رحيم بس لسيدنا موسى اداء واجب. كل ده اتقال، بس الحقيقه الاهم بقى في قصه البقره، وما كادوا يفعلون، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياتي. خلاص الموضوع اتحل اهو. بعدها على طول ربنا يقول ايه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. على فكرة شوف الموضع جاي بعد قصة البقرة. ليه جاي الموضع ده بعد قصة البقرة؟ لأن ببساطة عدم الإسلام لله أنه يبقى منطق حياة بهذه الطريقة، ده يقص القلب جدا. فكرة شوف بقى، حط ده في مقارنة مع، أو مقابلة مش مقارنة مع، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف إنسان عود نفسه على سمعنا وأطعنا. حضرتك بتحكي اصلا موقفهم مع سيدنا موسى، انا عايز اقول هم دول اصحاب موسى، يعني دول اصحاب النبي. طب لما نقارنهم بادنى مقارنه ما بين هم بينهم وبين الصحابه، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حته تانية خالص الموضوع. لا سمعنا واطعنا. انا بقول لك ده على فكره دايما، يعني انت لو تشوف مثلا مع بني اسرائيل، لو جينا ناخد دي كامتداد لصفه التمرد او التململ، يعني انا بحطهم جنب بعض، التمرد والتململ من امر الله. مش طايق اتامر، مش طايق استسلم. يشوفوا هما بيقولوا لسيدنا موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. انا اصلا الايه دي بتبكيني، يعني سيدنا موسى بيقول لكم كده وتقوم تقوم الاجابه. شوف الايه اللي بعدها، قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. تعرف ده معناه ايه؟ زي ما احنا بنقول كده، يعني لو عايز ابسط المعنى النهارده واقول لك ايه يا اخي، احنا كده كده ما شفناش معاك يوم حلو يا عم، انت ما فرقتش معنا في حاجه، احنا بنتاذى قبل ما انت تيجي وبعد ما انت تيجي. ده اللي بيقابله بيه سيدنا موسى، وهو بيقول لهم ايه؟ ده بيقول لهم بشاره. يعني شوف البشاره الجميله، ان دايما الانبياء يحبوا ان يبشروا. النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيحفر الخندق، الله اكبر فتحت فارس، اني ارى قصر المدائن الابيض، الله اكبر فتحت لي الشام. بشريات، البشريات دي سيدنا موسى بيقول لهم، يكون الرد مش فارقه معنا، انت ما عملتلناش حاجه، اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني هو رب استمر في البشارة رغم الكلام اللي بيقولوه. طب شوف الموقف الأوضح في مسألة التمرد على أمر الله عز وجل، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني موضوع بسيط جدا، عايزين تدخلوا القرية دي تاكلوا رغد، بس مطلوب حاجتين وانتوا داخلين تدخلوا ساجدين وتقولوا حطة. يعني ايه حطة؟ يعني يا رب حط عنا خطايانا، لفظ استغفار. عارف كده لما تقول ايه استغفر الله، يا رب اغفر لنا خطيئتنا، هو ده نفس اللفظ حطة. كلمة سهلة جدا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، وابن عباس يقول زادوا حرف، قالوا حنطة حبة، يعني حاجة ملهاش تفسير بصراحة. لا ليها ليها، هو اللي أنا بقوله لك ده، أنا مش هصيع. أعوذ بالله، سمعنا وعصينا، أعوذ بالله من الجحود. الله سهلة، حنطة حنطة. والأدهى من كده والأنكى إنه يجي بدل ما يدخل ساجد، قال ابن عباس دخلوا يزحفون على استاههم. تخيل المشهد كده، واحد بيزحف كده بطريقة، يعني انا مش عارف اتخيله، حاجه مقرفه، يعني حاجه مقززه والله، انك تشوف مشهد زي ده في سياق مين اللي بيقول لهم اصلا قلنا ادخلوا، ده وحي جاي لهم بوحي، يغير ليه؟ هو ده المنطق، انا مش هطيع، انا مش هسمع الكلام. فده موقف البقره ممكن زي ما بقولك علماء يطلعوا منه بمسألة ان هما ده امتداد للبخل وده امتداد لمدراء على الاكابر وعلى انه مش عايز يعني يعامل او بعقاب او يدفع ثمن اخطائه، لكن بخلاصة الامر مش هسمع الكلام، سمعنا وعصينا. طيب اخر حاجة حابب يعني نعلق عليها في الصفات قبل ما ننتقل لاثار الصفات دي. انا عارف ان الوقت محدود بس عايز اقول نقطه قبل ما تقول اخر حاجه. طب. ان الصفات كتير يعني، انا عشان بس ما حدش يتصور ان البودكاست ده انا قلت كل صفات بني اسرائيل. لا احنا بننتقل احنا بنحاول لا فنعلق في الاخر بس على مساله الكذب والخيانه، لان احنا يعني دي احنا بنشوفها كل يوم. طبعا هو يعني مساله الكذب دي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقولها كده مثلا انظر كيف يفترون على الله الكذب، ان انت انسان استحل انه يكذب على ربنا، انه يفتري على الله عز وجل، انه هو يحرف كلام الله سبحانه وتعالى. ده ربنا نفسه يعني في القرآن قال ايه، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. انا بعتبر الآية دي من سورة البقرة، طبعا الآيات اللي فيها كلام عن كذب هؤلاء ونماذج الكذب بتاعتهم كتير جدا يعني، وقالوا لن تمسنا النار الا ما، وقالوا قلوبنا غلف، هتلاقي يعني كتير جدا ادعاءات ملهاش اي اساس من الصحه يعني ايه قلوبنا غلف، بلعناه والله بكفهم على طول تلاقي الرد يعني ايه حقيقه اللي حصل. لكن الايه بتاعت سوره البقره دي، وعلى فكره هي تعتبر فاصله يعني، هتلاقي دايما في سوره البقره الكلام الجزء الاول عن بني اسرائيل، الجزء كله جزء اول من القران اصلا عن بني اسرائيل، والجزء ده انا بحسه مقسوم نصين، نص قبل افتطمعون ونص بعد افتطمعون. نص قبل افتطمعون القصه ماشيه ازاي، وهم بيقولوا أرنا الله جهرة، وهم بيقولوا أنه منك حتى نرى الله جهرة، وهم بيشوفوا يعني التفاصيل بتاعة القصة، وبعدين يجي كلمة بقى أفتطمعون، خلاص قطع الطمع. يا جماعة دول الناس بيكذبوا على ربنا، أنت متخيل أنه مش هيكذب عليك، أنت متخيل أنه مش هيستحلك، أنت متخيل أنه هيوفي بعهده معك. ده واحد، وخلي بالك شوف، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، شوف الشرط، من بعد ما عقلوه. هو فاهم القصة المعروفة لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم باتنين زناة، وبعدين النبي قال لهم ما تجدون عندكم في هذا يعني، فيقوموا نجد لا ما فيش رجم، وإيه طب هاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم، ده سبب نزول أصلا آية قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، فيضع يده على آية الرجم يعني، هو الحبر أو الحخام اللي جاله جال النبي يحط، شوف وصل لإيه؟ هو النبي عارف عليه الصلاة والسلام إنها موجودة عندهم آية الرجم، يقوم حاطط إيده عليها. ليه؟ لأنه هو عنده هذا الاستحلال للكذب، قضية الكذب عنده. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الكلمة اللي قلناها بقى أثناء ما كنا بنتكلم عن الشهوانية، ليشتروا به ثمنا قليلا. يعني تخيل واحد استحل إنه يكذب على ربنا سبحانه وتعالى، من الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ليا بألسنتهم، شوف يلوي الكلام، يلوي الحقائق، يلوي الأمور عن ظاهرها، وده يعمله مع ربنا. فدي صفة أنا يعني بعتبر بصراحة إن أي حد هيتعامل معاهم، اي حد هيفوضهم، اي حد ده شوف ربنا حتى في مساله، في نوعين من الكذب، في كذب الاخبار وكذب العهود اللي بيعتبروه نوع من الخيانه، نقض العهود، فربنا يقول عليهم في القران واضحك، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول بما نقضيهم ميثاقهم، ده اصل موجود عندهم انه بينقض ميثاقه، انه ما بي يعني فكره انه يكذب في العهد او يعهدك العهد وهو عارف انه هينقضه، ده اصل عنده. فانت النهارده لما بتيجي تتعامل مع هذا المنطق وتشوف ان واحد بيكذب على ربنا، بيكذب على صفاته الشخصيه، يعني مثلا من ضمن يعني الايه اللي انا قلتها عابره وعايز اقف معاها واقفه، وقالوا قلوبنا غلف، وربنا يقول بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هو بيقول ايه ده في الايه دي؟ بيقول لك لا انا اصلا مش بمزاجي والله ان انا مش عارف اؤمن، اصلا قلبي قاسي. في ناس للاسف بتتعامل من نفس المنطلق، وانا يعني ساعات بنسى وعايزك تفكرني يعني لما ايه، يعني مهم جدا ان احنا نسقط ايات بني اسرائيل علينا. ايوه ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها على انها مجرد قصة وانتهت. وده الهدف يعني او نص الهدف من الحلقة، نص ان احنا نحذر الصفات دي، ونص التاني ان احنا نعرف ونتعامل معها. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بيه، وصانا محذرا يعني تتبعون سنن من كان قبلكم. هو السنن ده لما تلاقي نفسك النهاردة فيه ناس يقولك ما دليل عم الشيخ اصلا والله قلبي مش منشرح، ايوه طيب طب ما تحاول، طب ما تنزل، طب ما تعمل اللي عليك، طب ما امشي في الطريق وشوف ربنا هيفتح لك. هم نفس الكلمه، وقالوا قلوبنا غلف. عشان كده خطيره، بل لعنهم الله. ما تقولهاش دي، ما تتحججش اصلا قلبي مقفول. قلبك مقفول ليه؟ شوف الاسباب. شوف انت دلوقتي لو عندك، ما هو اسباب القسوه معروفه، نسائلين من بعضها، الشهوانيه والترك النفس لمتاع الدنيا والهوى وما الى ذلك. وتبدا تيجي مثلا لحظات زي رمضان، لحظات زي ربنا رزقك بعمره، ربنا رزقك بطاعه، الطاعه تقوم الليل ان نشأت الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة، من اراد اذا ان يلين قلبه فليمسح على راس اليتيم وليطعم المسكين، في سبل. لكن شوف الحجه، قلوبنا غلف، خلاص انا اتحلت كده. للاسف الشديد في ناس عندها الحلول البسيطه دي، وده كذب. واخطر انواع الكذب انك تكذب على ربنا سبحانه وتعالى. وكان بقى طبعا بيمتد الكذب على المؤمنين، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني ده موقف ربنا ذكره ان هم بيكذبوا على المؤمنين، ده احنا زينا زيكم، ده احنا امنا، وبعدين يقعدوا بينهم وبين بعض يقولوا كلام تاني. ده بقى كذب الايه، الاخبار، ان هو يقول انتوا بتقولوا لهم امنا، ده انتوا ربنا فتح عليكم بحاجات تانية. وده طبعا يمكن ذكرنا طرف منه واحنا بنتكلم على الحسد. ان هم ايه يعني اول ما يقعدوا لوحدهم تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، وهو عنده دايما احساس كده ان الناس ايه هتاخد منه الحاجه اللي معاه فيتمنى زوال النعمه منهم. وده كتير جدا بقى في القران، مساله الاكاذيب ومساله نقض العهود ومساله الاخبار بما لم صفه للأسف الشديد يشترون الضلالة زي ما قلتها لك من شوية. هو الضلالة ده بالنسبة له والكذب والباطل ده كأن ده الحاجة الغية اللي بيحاول دايما انه يصل اليها. جميل جدا، احنا كده اتكلمنا عن الصفات او اغلب الصفات اللي احنا يعني حابين احنا يمكن نغطيها شوية. عجبني بعد كده تقسيم حضرتك في الكتاب للجرائم لثلاث اقسام في حق الله سبحانه وتعالى، ودي ان كانت دي يعني ده الاكبر بس هنخليها في الاخر. انا ختمت بيها الكتاب لانها هي الاخطر، يعني هي الأخطر. جريمه في حق الله سبحانه وتعالى. بالظبط. والقسم الثاني في حق الغير، والقسم الثالث جرائمهم في حق انفسهم. وبدات بالكبر والغرور وايه وتزكيه النفس. انا صراحه يعني شايف ان دول ممكن احس انهم صفات، يعني الكبر ممكن نقول عليه صفه، ممكن نقول عليه جريمه، يعني انا برضو ما فهمتش قوي ليه حطيتهم على الجرائم. هو المشكله في النسبه، يعني احنا يعتبر اصلا الجزء اللي قلناه في الحلقه دي والحلقه السابقه تعتبر كلها من ضمن سياق الجرائم في حق النفس، لان هو ده من ظلم النفس. بس هو دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى اتكلم شويه في حته ايه، ان هي مسألة الذين يزكون أنفسهم ومسألة كمثل الحمار يحمل أصل، هي تدخل شوية في مسألة الأمثلة اللي ربنا ضربها دي. إن ده كأن حاجة يعني هو أنت ارتكبتها في حق نفسك. لكن لو جينا نشوف السياق العام للآيات اللي قلناها كلها هتلاقيها تشمل هذا. فخلينا ندخل على طول على الجرائم المتعدية، يعني مسألة الجرائم في حق أنفسهم أنا أعتقد أنها إيه نقدر نقول انها اتغطت. يعني انا بس كنت حابب ان احنا في التقسيمه في الكتاب عشان بس اوضح النقطه دي، ان الصفات الخبيثه اللي بنستسلم ليها اول من يضار منها هو انت. انت هتضر غيرك بس انت ظلمت نفسك الاول، ظلمت نفسك حتى لو كانت المعصيه مش متعديه، لان في بعض المعاصي مش متعديه. يعني احنا لما هنيجي نتكلم عن الجرائم المتعديه في حق الناس هنلاقي ان هو اذى الناس، واحنا اصلا ممكن يكون الدافع العاجل اللي خلانا نعمل كل الحلقات دي ان احنا شايفين جرائم في حق الناس وفي حقنا وفي حق اخواننا. لكن قبل ده انت ظلمت نفسك، انت بكبرك بغرورك بتزكيتك لنفسك بتخليك عن هذه النعمه التي انعم الله عز وجل عليك بها، اللي هي في الايه اللي انا ذكرتها ضمنا دلوقتي، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. هذا المثل خطير، ان ربنا سبحانه وده يلزمني جدا. واستاذنك برضو قبل ما ندخل في الجرائم المتعدده انا استرسل عليه شويه، انا بشوف ده من الاثار المرعبه للصفات الخبيثه بتاعتهم، يعني لان احنا كلنا معرضين لكده. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك ان النهارده انا يعني ربنا اداني امانه، اداني امانه. شوف المثال يعني، خلينا نبدا بالمثل. حمار هذا الحيوان اللي كثير من الناس لا يقبلوا ان هو يوصف بوصفه، ولكن انت حمار يا اخي، ما يعني يقول لك انت ازاي تقول عليا كده ليه، مع انه على فكره الحمار ده يعني حمول وقوي وكده، بس يعني مش دي القضيه. الناس بتتعامل معاه على انه نموذج لغباء مثلا، وده مش حقيقي برضو، بس خلينا يعني نضرب المثل على انه هو مش هيبقى فاهم الاسفار اللي شايلها. ابسط شيء كمثل الحمار يحمل اسفار، الاسفار الكتب النافعه، سفر ده من الاضاءه، حتى يقول لك الاسفار اللي هو الاضاءه بعد الفجر لما يبدا الاسفار وقت الاسفار، فالسفر ده الشيء اللي بيضيء الطريق. فانت النهارده لما بتبدا الشيء يضيء الطريق يبقى ده كتاب فيه نفع. فالحمار لو شايل انفع الكتب، لو شايل كتب في الشريعه وكتب في القانون وكتب في يعني الطبيعه وكتب في الطب، يعني اي شيء نافع ديني او دنيوي استفيد بيه. هؤلاء حملوا التوراه، شوف اللفظ ده بقى، حملوا التوراه، تحمل المسؤوليه، ان انك تنظر للدين على انه مسؤوليه، ان يعني موضوع مش مجرد ايه، ما تتخذش الدين لعبا لهوا ولعبا، لا، انك انت تبقى فاهم ان هو ايه، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. قضيه التحمل. انا بقول الايه دي مهمه ليه، لان احنا للاسف برضو وقعنا في مثل هذا. ناس كتير النهارده بتتعامل مع الدين انه حاجه طرف، حاجه بعد ما اخلص شوف انا ورايا ايه، وشوف كل حاجه في حياتي، وبعدين اللي يتبقى بقى ايه ارميه لربنا لو اتبقى. وده يعني كلمة قاسية جدا، يعني انت فاهم هو ما بتتقالش باللفظ ده، بس ده واقع. انا ايه اللي فاضل يعني فاضل في وقتي حاجة اخد، انا اعرف ناس يرجع من شغله اخر اليوم ياخد مثلا الخمس صلوات، ده اللي بيصلي بالك ممكن ما ايه، لا ما فيش وقت الا صلاة دلوقتي العشاء، برضه نصلي العشاء، ويسيب كل اللي يزبط المنبه على 7:30. طب في حاجة اسمها فجر في الاول، يعني شوف احنا وصلنا بنينا يعني عمال تتدنى الامان، يعني عايز اقول لك تنزل صلي في المسجد، طب صلي بس صلي في وقته، يعني شوف وصلنا لمرحله ايه. وحتى دي لا، انا هصلي قضى، يقول لك كده انا هصلي قضى، وده في ايه، ده في الحاجه الشخصيه، ما بالك لا، ده الدين ده امانه اكتر من كده، ده انت اصلا مطالب انك تحمل هذا الدين على عاتقك، وانك انت تفكر رب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. النبي دايما احاديثه صلى الله عليه وسلم يوصل لك بلغه عني ولو ايه، يعني فكره ان انت تبقى متحمل لهذه الامانه. بنو اسرائيل كانوا نموذج للنقيض، اوتوا العلم، اوتوا الكتاب، اوتوا نصيبا من الكتاب، اشتروا الضلالة زي ما قلنا، ورفضوا ان هم يتحملوها. فبقى مثلهم على فكرة ده من اشد الامثال القرآنية، يعني عندك مثل في القرآن كالكلب، وعندك التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة، مثل امرأة مجنونة تقعد تغزل غزل وتنقضه جنون، انت غبالك. ومثل ده مثل الحمار شايل انفس الكتب، شايل انفس العلم، وايه وما يستفيدش بيه. اهو ده بالظبط اللي فهم الدين غلط، فهم الدين انه مش مسؤولية، فهم الدين انه شوية شعائر تعبدية وخلاص، واللي يفيد من وقتي يبقى اديها، اللي يفيد من فلوسي والله يعني والله يعني انا عملت كل حاجة وفضل في جيبي 5 جنيه ماشي، ممكن اطلع الخمسة جنيه، مفيش حتة حق معلوم للسائل والمحروم، مفيش حتة المسؤولية. فدي كانت من النماذج اللي انا بقول ان دي جريمة في حق النفس. قبل ما تأذي حد انت اذيت نفسك، انت وصلت لمرحلة ان انت بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. انا لسه ما اتكلمش عن البشر وعن خير البشر وعن حتى هم عملوا جرائم في حق الملائكة، في حق الانبياء، في حق يعني ما خلوش حد. لكن كانت البداية بكل اللي قلناه انه اذى نفسه، انه وصل نفسه لهذه المرحلة. يدخل بعد كده بقى الحاجات التانية بقى اللي انت عايز تتكلم فيها. طيب كويس، نتكلم بقى فيها يعني اذا كان ده تعاملهم مع نفسهم، اذا كان ده تفرطهم في حق نفسهم وجرائمهم في حق نفسهم، امال جرائمهم في حق الناس في حق غيرهم شكلها ايه، وما بينهم وبين بعض، يعني برضو ممكن يكون الجرائم في حق الغير دي هم ما بينهم وبين بعض، وان كان ده ما يهمناش قوي يعني لا بس موجود والقران ذكره يعني بالضبط. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الا يقتلوا انفسهم ولا يخرجون انفسهم من ديارهم، فعملوا كده يعني حتى بينهم وبين نفسهم عملوا كده وتعدوا على بعضهم البعض. لكن هو لو جينا بقى نشوف أصول الجرائم اللي قلناها في حق أنفسهم أو أصول الصفات بقى لو حبينا نعمم مسألة الجرائم في حق أنفسهم إنها الصفات، هنلاقي زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت ويمكن أشرنا ليها ضمنا في الحلقة النهاردة مسألة الحسد. ودي اللي كانت واضحة جدا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن إن اليهود لا يحسدونكم على شيء مثلما يحسدونكم على يوم الجمعة. يعني مسألة يوم الجمعة دي إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى المسلمين إنكم هديتم ليوم الجمعة، وحاجات كتير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها لفظ الحسد، إن اليهود بيحسدونكم على هذا الشيء. ولما ربنا سبحانه وتعالى قال حسدا من عندي أنفسهم، ولما حوية بن أخطب قال عدواته ما حييت أو ما بقيت، كل هذا يدل على إن في نظر لما عند الناس، ونظر يعني لو جاز التعبير نظر يقطر بالشر، مش نظر اللي هو ايه، مش مجرد حتى اصلا انت ممكن مثلا ايه تشوف نعمة في عند اخيك ويعني نسيت ان تبرك، نسيت ان بس انت مش قاصد قوي ان انت ايه ان النعمة دي تزول عنه. انا شفت مثلا ما شاء الله هلال موفق في مسألة البودكاست وعنده قدرة على ادارته بشكل جيد، اللهم بارك اللهم بارك، بس لو نسيت ذلك وان كان السنة ان انت تبارك، لو نسيت ذلك فانا مش حابب ان ده يروح من هلال، ربنا يزيده يعني انا جوايا ما أيوة. لكن في حتة بقى تانية، لا ده في واحد تاني، ليه هلال يبقى عنده ده، وليه يبقى عنده القدرة دي، وليه ربنا سبحانه وتعالى كرمه ان هو الناس بتحب تعمل معاه بودكاست والناس تتفرج، يعني انا بديها مثال عشان بس اوضح الصورة. أيوة. هم بقى كان عندهم الجزء التاني ده بشكل واضح جدا، وده على فكرة يعني لما نيجي نشوف أصول الجرائم إن هو دايما عنده الحتة اللي احنا ما كناش قلناها في مسألة التزكية، إن هو دايما شايف إنه أعلى من غيره. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فشعور الاستحقاق ده شعور دايما إن أنا محمد أنا أحسن من هلال، ليه انا ما اعملش البودكاست ده، وليه الناس ما تجيش، انا عندي يعني وصلت الفكره. أيوة. انا طول ما انا شايف نفسي احسن منك، طول ما انا هبقى متضايق لو انت اوتيت خير. عشان كده حتى وزير الدفاع الاسرائيلي من فتره كده كان قال تصريح مشهور جدا، وده موجود على فكره لو جينا نستقرا التلمود هنلاقي الكلام واضح جدا، ان العرب قال كده، هو ما كانش في التلمود العرب هو الاغيار، ان هم الامم الثانيه يعني، بس هو عنده غير لهم اي امه غير اليهود. قال ان العرب مجرد حيوانات. فهو ده انت تبدا تفهم يعني ايه الفكره ان هم بيسموها شعب الله المختار بقى، والكلام اللي احنا يمكن وضحنا انه كان ممكن في لحظه من اللحظات، يعني في لحظه من اللحظات كان لقد اخترناه. امتداد ده بقى ان وتلاقي زي ما بقول لك لو قعدنا، انا مش حابب اقرا كتير من التلمود، بس هتلاقي بقى ان الشعوب الاخرى نجسه وحقيره، وغير اليهود اسمه جوي او جويم، ودي بتبقى دلاله على ان اللي هم الاغيار دول في مرتبه ادنى من هذه المرتبه. ويمكن حتى بعض المؤرخين بيشوفوا ان جزء كبير من اللي حصل في يعني، وده اتكلمنا عنه اعتقد الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا عن اللي حصل لهم عبر العصور مع الدول اللي عاشوا فيها، ان دايما كانت الدول بتحاصرهم وممكن تعمل لهم فعلا فعلا اخراج وطرد واحيانا مذابح. انا اقرب ده، انا عارف ان في ناس هتزعل مني، بس لا حصل لهؤلاء، واللي هينفي ده يعني بيكابر يعني، حصل فعلا. هم طبعا البروباجندا والدعايه بتزوده جدا طبعا، لكن هو موجود، واللي ينكره بصراحه يعني ما قدرش يقرا تاريخ يعني، انت موجود. بس هو السؤال بقى ليه ده حصل؟ لان الامم خدت بالها يعني، هم اصل انت مش هتعرف تستخفي قوي يعني فكره نظريه المؤامره بقى والحكومه السريه للعالم والكلام ده كله، انا مش من المنادين بيه كتير يعني، انا شايف ان في مبالغات، لكن الناس بتبقى عارفه بدليل ان هو بقول لك اهو يعني، هو ده يعني الكلام اللي بيتقال من هذا القبيل يعني. اسمح لي اقرا منه جزء مثلا، خدت بالها من حبهم في السيطره على العالم وعلى بلادهم او الاماكن اللي عايشين فيها، تعلقهم ونظرهم للغير بنظره فيها دنيا، ان الغير ده خليني اقرا لك جزء طيب عشان تفهم يعني ايه، في حتى يعني مش في التلمود، في سفر التثنيه في الاستراتيجيه بتاعه الدخول البلدان بيقول فيها نص توراتي هنعتبره مرجع طبعا يعني انا في مسائل التي لا توافق القرآن او السنة بنقول انها لو مخالفة صريحة فده يقينا تحريف، لان الله عز وجل لا يقول ذلك. تمام؟ لو هي تخالف حاجة في ديننا بشكل قطعي، لو لا تخالف ولا يعني توافق فبنتوقف، لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبهم، اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس خلينا نقرأ الاثر ده عشان نفهم برضو اكتر استحلال استحلال الجرائم في حق الغير. فيقول ايه؟ حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعيها للصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل حاربتك فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب. طيب خلينا نأجل الجزء الأخير، خلاص ده حرب، حصلت حرب بقى أحكام الحرب، لكن شوف الجزء الأولاني. لو هي أجابتك إلى الصلح، طب خلاص الموضوع خلص، اتصلح ها، وفتح لك كل الشعب الموجود فيها، كل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ده إيه؟ عشان لما تفهم لما حاجة زي دي، أنا يعني مش هقرأ إلا النص ده، وإن كان طبعا فيه بقى في سفر يشوع أن يشوع عند اقتحام أرض كنعان اللي هي فلسطين التاريخية يعني مع جيش ومبادئ الصليم لم يبقوا عرقا ينبض في الحياة، لفظ كده موجود برضو إن هو لم يبقوا فيها عرقا ينبض في الحياة في كل المدن التي اقتحموها، في كل المدن. وفي رواية بعد أن أخذوا أريحة حرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحد السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل من بها. ده كله موجود، واللي عايز يرجع له انا ما عنديش مشكله، بس الفكره الاساسيه هي ايه؟ اعتقد انا كتبت بعض النصوص زي دي في الكتاب، فاللي عايز يرجع لها يعني وموجوده طبعا، يعني اعتقد النت دلوقتي سهل جدا انك توصل لكل الكلام ده. ده في دلاله على الاستحلال المطلق، فالدول والامم اللي عاشوا جواها الكلام ده عرفوه. احنا مثلا كمسلمين عندنا القران، ربنا قال لنا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ربنا قال لنا كده في القرآن، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ده خلاص احنا عندنا ده في القرآن. لكن انت هم عندهم نفسهم في مقدساتهم أو في نصوصهم المقدسة هتلاقي الكلام بالنسبة لهم مش سر. يعني هو انت دلوقتي مثلا محدش يعرف يقرأ التلمود يعني من سنين، مش هو كتاب سري مثلا، محدش يعرف يقرأ النصوص المحرفة في التوراة. لما بنبص لده النهاردة بنبدأ نعرف ليه اتعمل معهم كده، ليه اتعمل بهذه الطريقة. ده غير بقى التفعيل بتاعه، يعني ده لو جينا نقول المرجع، لأنا مثلا لما بقى عارف ان هلال ده فكره ان انا اول ما ادور وشي هيسرقني، معاذ الله، انا اسف في الكلمه، انا اسف، انا فلان الفلاني انا اسف، انا بس ساعات بتبسط في المثال. أيوة. يعني انت واخد بالك فسامحني، لا انا ما اقصد ابدا يعني. اكيد مش تقصد. لو انا عارف ان ده فكرك، لو انا عارف ان ده في النصوص اللي انت بتؤمن بيها، ازاي هامن جانبك؟ مستحيل. لكن لما انا عارف ان هلال راجل حسن بقى الموضوع شويه، هلال راجل ملتزم تحسبه على خير، وعارف ان دينه بيامره بالامانه وحسن المعشر والتبسم والاكرام زي ما اكرمتني كده لما جيت ازورك والكلام ده كله، فلما ابقى عارف ده هبقى عندي قدره على ان امن جانبه، بلا امانه على نفسي، بلا امانه على مالي، اقول له معلش خلي عندك الامانه دي لغايه ما ارجع من المشوار بتاعي، هبقى عندي ده. فهو اللي حصل ايه؟ ان هذه المرجعيات وافقت كمان بعد ذلك بقى ايه؟ الافعال. لما تيجي بقى، انا مش عايز اتكلم تاريخ بقى خلاص عشان اتكلمنا في الحلقه اتكلمنا كتير جدا، بس عصابات الخناجر وعصابات الحاجات اللي عملوها مع الدوله الرومانيه من بدايه خالص موجوده، ومعروف ان هم ما عرفوش يحسنوا جيره اي احد. ليه؟ عشان هذا الاصل اللي هو لما نيجي بقى نستدعي الجرائم في حق انفسهم، اصل الاستعلاء واصل النظر للنفس على انه اعلى الامم، وان الاخرين مجرد اغيار، اقل منهم، مش اقل منهم، اقل مرتبه من الحيوانات. هم حيوانات بالنسبه لهم. وعشان كده تصريح وزير الحرب او وزير الدفاع الاسرائيلي، انا بفضل ان اسميه وزير الحرب، هم مش بيدافعوا ولا حاجه، هم بيحاربوا يعني، بس هو هذا التصريح كان موافق لدينه. هو عارف ان وعلى فكره هم رغم ان هم مفروض انها دولة علمانية يعني الدولة اللقيطة اللي موجودة حاليا دي، بس هم احيانا كتيرة بيستدعوا هذه النصوص. لسه كان قريبا برضو رئيس الوزراء بتاعهم قال ستتحقق نبوءة اشعياء، ونبوءة اشعياء دي مليانة كلام بقى في ايه، في برضو في مسألة المقتلة اللي هتحصل والكلام ده كله. فكل هذا استدعاؤه بيحصل امتى؟ لما بيحتاجوه. ليه؟ لان ده الاصل اللي موجود داخل النفوس. هل ده مخفى؟ لا، موجود واي حد يقدر يرجع له. وبالتالي لما نيجي بقى يعني في ناس يقول لك انت عمال تتكلم عنه من خلال القرآن يا جماعة. طب خلاص انا الجزء الاخير ده اخر سؤال تقريبا ما قلتش ايات كتير، بس اقرا الكلام اللي هو بيعتبره مرجعيته، اللي هو شايف ان ده اللي بيحركه. لما بيشوف ده، لما دخلوا مثلا القدس لما كان مشهد مشهور جدا، كان على عربية جيب تقريبا، وكانوا شايلين نسخة مخطوطة قديمة كبيرة جدا من التوراة، ده دلالة على ايه؟ هو عنده حرب دينية مهما قعد يدعي غير ذلك. وهذه الحرب الدينية امتداد لهذه الجرائم في حق البشر. في حق البشر دي يعني موضوع يطول شرحه بقى عبر التاريخ، بس زي ما قلت لك انا وعدتك ان انا النهارده مش هكتر في التاريخ، يعني ايه المره الماضيه كان اغلبها تاريخي، لكن يعني زي ما قلت لك لما تحب تعرف اصول الجرائم المتعديه شوف اصول المعتقد نفسه. طيب اذا كنا اتكلمنا عن حق يعني عن جرائمهم في حق الغير، ف برضو من الامثله الواضحه جدا ان الانبياء حتى ما سلموش من اذاهم. هو مش الانبياء بس، يعني انت لو جيت تفكر يعني لما لو لاحظت في الكتاب انا قلت في حق خير الخلق، يعني في حق الخلق وفي حق خير الخلق. ليه في حق خير الخلق؟ ليه لفظ الخلق نفسه؟ لان من العجيب ان اليهود عملوا جرائم في حق المخلوقات الاخرى غير البشر كمان، يعني حتى يعني الملائكه في حصل عداوه بين اليهود وبين الملائكه وهنتكلم عنها. بس يعني لما تيجي تبص ان الناس بتستغرب مثلا هو ازاي بيعمل كده في حق البشر. يا جماعه طب بصوا عملوا ايه في حق خير البشر. خلينا قبل الملائكه نشوف البشر نفسهم. الناس دي لما يتمكنوا من افساد، هو التارجت الاولاني انه يفسدك ماشي. فطبعا خير الخلق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لن يفسدوا، يعني ربنا قال ايه؟ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. فالانبياء مش هيعرفوا يفسدوا، يعني مش هيعرف يفسد انبياء، ممكن يفسد اي حد من البشر الا ان يثبته الله عز وجل. لكن الانبياء هيعملوا معهم ايه؟ هيعمل ايه بقى؟ يبدا يلوثه او يشوهه او يشوه سمعته او يوصل لمرحله بقى الايذاء الجسدي، يعني خلاص ما قدرش الايذاء النفسي فيدخل على الايذاء الجسدي. فهتلاقيها تمشي كده بالترتيب ده. يعني شوف مثلا قولهم على السيده مريم وعلى سيدنا المسيح عليه السلام، ودي جرائم. وقولهم على مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه يقين وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه له. لما يجي يتكلم عن سيدة مريم ويقول إنها أتت بسيدنا المسيح عليه السلام من سفاح، وده مشهور جدا في روايتهم معروف، ويوصل لمرحلة إن هو يعني يوصل إن مش انه بس قتل سيدنا المسيح، هو ما قتلش سيدنا المسيح، بس هو طبعا في الروايه اليهوديه انه قتل، رغم ان هو يعني هي روايه معتمده عندهم ولا ينكرونها، لكن مع ذلك ما يحبوش حد يقولها، يعني ان هم اللي اغروا بيه سيدنا المسيح عليه السلام كان في عهد الروم او الدوله الرومانيه، فهم اغروا بيه الرومان انه يصلبوه وما الى ذلك. وطبعا احنا عندنا في معتقدنا ان ربنا سبحانه وتعالى رفعه اليه، لكن هو دلوقتي شايف ان هو قولهم ان قتلنا المسيح، ومع ذلك يزعلوا جدا. يمكن اشرت لك قبل كده للمخرج اللي كان عمل فيلم الام المسيح ميل جيبسون، هو مخرج وممثل، وقد ايه ان هم ضغطوا جدا على ان هو ما ياخدش شغل تاني، لان هو ابرز مع انها جريمه مش منكره، يعني هو ما بينكرش ده الروايه الرسميه عند اليهود، بس عشان دلوقتي المسيحيين الصوره الاعلاميه شويه، والمسيحيين هم الاكثر في يعني الدول الكبرى او ما الى ذلك، فده هيؤذي شويه موضوع البروباجندا بتاعتنا، فما تطلعوش دلوقتي انه معلن، ما هوش حاجه سر يعني. فهذا خلينا نرجع لموضوعنا، هذا الاجرام في حق خير البشر اللي يوصل بقى لمرحله فعلا القتل. يعني هو لم يتمكن من قتل المسيح عليه السلام، لكن هل لم يتمكن من قتل غيره؟ الإجابة لا، تمكن وربنا سبحانه وتعالى اللي قال ويقتلون النبيين بغير الحق، فوصل لمرحلة الإيذاء الجسدي. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهنا في إقرار قرآني إن حصل قتل. حصل قتل بقى من نعلمهم؟ اتنين من نعلمهم يقينا، سيدنا زكريا وابنه سيدنا يحيى عليهما السلام. وقيل في بعض الروايات إن هم قتلوا 70 نبي، إن كنت لم أقف على صحة هذه الروايات بس مشهورة في كتب التفسير، بعضهم ذكروا أسماءهم زي أشعياء وغيره، لكن الثابت عندنا في رواياتنا إن هم قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام. وزكريا ما قتلش قتلة عادية عليه السلام، بل نشر بالمناشير، يعني في دموية. عشان كده بقولك لما بنيجي النهاردة نبص على الجرائم اللي بتحصل في حق إخواننا في فلسطين، جماعة نشروا سيدنا زكريا بالمناشير، يعني مش قتلة عادية. ذبحوا سيدنا يحيى عليه السلام وقدموا رأسه إلى غانية. ده اللي كنا كلمنا عنه من فترة في مسألة العلاقة بالنساء ومسألة إن ده يوصل لهذه المرحلة مع مين؟ يعني لا نعلم قتل أنبياء الله إلا في هذه، يعني سيدنا صالح، سيدنا هود، سيدنا نوح قومهم لم يتمكنوا من قتله بعزبه، سيدنا لوط قومه لم يتمكنوا من قتله. يعني من نعلم يقينا بالنص القرآني أنهم قتلوا الأنبياء هم هؤلاء. فأنت بتتكلم دلوقتي في ليفل عالي، يعني في ليفل الوحش، انت واخد بالك اللي هو ايه؟ يعني في امم جابوا اخر كل حاجه، في امم قدروا ان هم يكذبوا، قدروا ان هم يكحدوا وربنا عذبه، لكن ربنا شاء سبحانه وتعالى ان هو يمهل هذه الامه ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا عارف طبعا الجدال اللي حصل الفتره اللي فاتت، وهل فعلا اليهود قتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، لا، وفي ناس عماله يعني تبدا تحسبها كده بالمعايير الصيدلانيه الحاليه ويقول لك لا مفيش سم يفضل. القصة المشهورة أيوة ان السم بل النظير. وانا ماليش دعوة بالكلام ده كله، انا ليه دعوة ان الاثر اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان هو وجد يعني في اثر طعم الشاء المسمومة، ولذلك يعني حتى في رواية انها قطعت ابهري، يعني خلاص ان هي لما في مرض الموت صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ارجع ذلك الى السم. هذا الذي حدث. يعني حتى كانوا استغربوا المسألة النبي الشهيد والكلام ده، يعني ماشي هي مش متعرف عليها بين السلف، يعني ما كانوش بيذكروا ده ان النبي الشهيد، يعني ما قالوهاش او ما وقفت على اثر عن بعض السلف ان هم اتكلموا، بس من سياق الحديث يفهم ذلك. فيعني انا يهمني من هذه الحلقات ومن هذا السعي للتوعية في الامر ده ان الاجيال تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا قتله عدة مرات، مش مرة واحدة، عدة مرات، وحاولوا سحره مش بس قتله. لبيد بن أعصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وده ثابت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو سيدنا جبريل أتاه فعرفه مكان السحر والشاة المسمومة والتحريض على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن أشرف والهجاء اللي حصل. يعني في جرائم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. وبالمناسبة أنا لسه كنت بحكي لك يعني كلمة سيدنا موسى، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لو جيت تشوف أصلا جرائمهم في حق سيدنا موسى في القرآن، اللي هو احنا خلاص مفيش شك أبدا في أي رواية متعلقة بها القرآن بقى، سيدنا موسى بيقول إيه؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هو سيدنا موسى بيقول لك هو في القرآن لما تؤذونني، دي ناس مؤذية. لو جينا نقول يعني اقتطاع كده، ناس مؤذية بيأذوا مين؟ بيأذوا أكتر نبي ربنا سبحانه وتعالى نفعهم به، أكتر نبي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في نجاتهم من استضعاف من إذاء، يقول لهم لما تؤذونني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لا تكونوا كالذين آذوا موسى، آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عارف القصة بتاعتها لما سيدنا موسى عليه السلام كان يرفض أن يغتسل معهم، كانوا عندهم ما فيش حياء فكانوا يغتسلوا سويا، يعني فسيدنا موسى يعني عنده الفطرة الحياء ما يسكتوا فاتهموه أنه هو عنين، فقالوا عليه آدر أدر يعني عنده يعني شيء في عورته لا يريد إظهاره, يعني كأنما يعني إيه في عيب يعني. إيه ده؟ شوف مستوى متدني جدا من ده سيدنا موسى. أنت بتتكلم مع لو سيدنا موسى أصلا ما عملهمش أي حاجة, ده سيدنا موسى حبيب ربنا سبحانه ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سيدنا موسى الآيات اللي اتكلمت عنه آيات رقيقة جدا وتحس كده ان انت وانت بتقرأها أيوة فعلا. ازاي سيدنا موسى اصلا يعني عاش بعد هذا الثناء, لا الثناء القرآني ده, وده يقول عليه كده. فشوف ربنا يقول فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. نيجي بقى للحاجات, طب ده في القرآن, طب في كتبهم برضهم انا بحب بقى, ودي اللي انا قلت لك هتسمح لي ان انا اقرأ فيها شوية يعني الكلام اللي جه عن الانبياء بقى, الكلام اللي جه عن الانبياء هتلاقي بقى حاجات غريبه جدا عن سيدنا نوح ان هو كان يسكر ويتعرى. شوف في سفر التكوين في وصف سيدنا نوح عليه السلام, وابتدا نوح يعمل فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر. مين؟ سيدنا نوح. فسكر وتعرى داخل خبائه, وابصر حام ابو كنعان عوره ابيه, واخبر اخويه خارجه. هل ده يليق؟ والله انا كنت متحرج يعني ان انا احط هذا كلام الكلام شديد في الكتاب, بس هو كلام موجود يعني. اصلا انا بعض الناس لما بنقول الكلام ده مش عايز اقول بيكذبونا يعني, مش ممكن يا اخي هيقول فيعني والله انا متردد يعني, انا مش عايز اكمل لان اللي جاي صعب جدا الكلام عن سيدنا لوط. فيعني ان هو يعني يزني بابنتيه سيدنا لوط, طب خد بالك الكلام عن سيدنا داود انا مش هقرا, انا هعتذر يعني هتراجع عن اللي انا قلته لك. اللي عايز يرجع له موجود اصلا يا جماعه يعني. انا ممكن اقول لك سفر التكوين 19-30, سفر الملوك عن سليمان ان هو سيدنا سليمان عبد الاصنام وتزوج بنساء مشركات, يعني انا ممكن اقول لك اسماء وانت تقدر توصل. وبرضه هقول على فكره الكتاب نسخه بي دي اف هتنزل منه قريبا, فاللي عايز يقراها يقراها, بس يعني سامحني ان انا يعني تردد ومش هقدر اقرا الكلام ده لانه فعلا يعني الواحد اصلا بيستحيل يقراه يعني. انا صراحه انا كنت إيه؟ بقراه في الكتاب و يعني انا وهو ليس من كيفي يعني انا مش كلامي, انا حاطط سفر الخروج وسفر التثنيه وسفر التكوين بالارقام الايات بتاعتها, ومعاذ الله ان تكون هذه ايات, لان الله عز وجل لما اصطفى الانبياء اصطفاهم هم خير البشر. فهذا لا يكون يعني لو حتى من البشر العاديين اللي ممكن يتوبوا بعد كده يفعلوا هذه الأفعال فممكن يتوب, لكن النبي إن الأنبياء العلماء يذكروا أنهم معصومين من الكبائر ومحقرات الذنوب, الحاجات اللي هي مش الذنوب الحقيرة, الذنوب اللي هي تدني الإنسان. فده ما بيختارش إلا حاجات يعني, لو قلت حاجة مختصرة أن في التوراة المحرفة والتلمود الأنبياء عبارة عن عصابة من الزناة والقتلة والمتآمرين. لما يوصل لمرحلة أن واحد من الأنبياء عندهم سيدنا داود أنه يحب امرأة متزوجة فيطلع زوجها للحرب عشان يتقتل, ده ولا الروايات الرخيصة. طيب والله يعني أنت لو عملت حبكة زي دي هتقول لك يا عم لو أنت وأنت عارف أنا أحب الرواية وأحب الكتابة يعني وكده, أنا ما أحبش أعمل حبكة زي دي لانها تبقى حبكه رخيصه او مباشره يعني. نعم موجوده نصا انه ارسل جندي معين كان عشان خاطر ياخد زوجته. فهتحس ان دي يعني, والعلماء لما يتكلموا بقى في حاجه زي دي يقول لك طب ليه يوصل النوع ده من التحريف يعني. انا افهم تحريف في الاحكام عشان النقاط اللي قلناها شهوانية. الشهوانية عشان اتبسط يعني, هقول لك ايه يا عم الخمر حلال انت واخد بالك, لكن ده في حاجات ما تخليهاش تفسير ادينا بنشربه لو كان حرام دي يعني, ده اللي يتفهم من الطريقه دي. ليه؟ لان ده شيء متوقع من حد شهواني, لكن ليه تعمل كده مع الانبياء؟ فعجبني قوي احد المفكرين لما ذكر يعني قال لا ده هو اصلا ده امتداد لده, لان هو لما يجيب لك ان القدوات المفروض الانبياء دول قمة لما يشوه صوته هيسقط الرسالة, وكمان ان القدوة بيعمل كده. مش بيقولك اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. فانت دلوقتي ما خلاص الانبياء كده يبقى انا مش احسن من الانبياء, اعمل بقى اللي انا عايزه. فتوصل لهذه المرحلة من الاقتراء. بس اللي انا ما قدرتش بصراحة افهمه بصدق يعني العداوة مع الملائكة, وانا يعني لا استحي ان انا اقول ان انا عجزت يعني, لا خلاص الانبياء فهمنا وممكن نشوف اسباب منطقيه, لكن يعني كل من كان عدوا لجبريل ربنا اللي بيقوله، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهم طالما كرهوا الوحي وكرهوا أوامر ربنا هيكرهوا أي حد في السلسلة اللي بتجيب لهم الوحي، المشكلة من أول جبريل عليه السلام لحد الأنبياء والصالحين. في الأثر اللي جات فيه الآية دي إن هم ما قالوش إن هم بيكرهوا كل الملائكة، هما بينقوا. عارف انت الصفه اللي قلت لك عليها برضه من ضمن الصفات اللي ما لحقناش نقولها، صفه الانتقائيه اللي هي فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هما جم قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام مين اللي بيجي لك؟ هما طبعا جم للنبي بيقولوا كتير يسالوا اسئله كانهم بيختبروه يعني. فمن ضمن الاسئله من ياتيك من الملائكه؟ فقال جبريل او جبرائيل في روايه، ما هو جبريل او جبرائيل. فقالوا اما هذا فعدونا من الملائكه، ولو كان الذي ياتيك ميكال لاتبعناك. زي ما أقول لك أنا لا أستحي إن أنا أقول إني يعني أصلا هو ما قالش كل الملائكة. أيوة أيوة. ده الشيء أنا برضو فأنا يعني بصراحة يعني لو حد يمكن حجة يعني لو كان ميكال كنا تبعناك أي حاجة من يعني من امتداد امتداد للكذب يعني الكذب والتحجج يعني. وبعض العلماء على فكرة ذكروا إن هو جبريل هو اللي كان بينزل عليهم بالعذاب، فهم فعلا بيكرهوه يعني، هم فعلا بيوصلوا لمرحلة ان هم فاكرين لجبريل ان هو كان يعني اللي بينزل بالوحي على سيدنا موسى ويفضح افعالهم، فهم مش ناسيين له ده. وده من ضمن برضو صفات تقدر تقول الغل والحقد والكراهية، دي برضو ما اتكلمناش عنها وان كانت مهمة جدا. فسألت الكراهية الواضحة جدا في كلامهم وفي يعني ممكن انسان يدخل الشيطان له من مدخل الكراهية، والكراهية أحيانا تكون مبررة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت ممكن تبغض عشان أسباب شرعية تشوف إن ده شيء مثلا واحد معادي للشريعة ومعادي لله ورسوله مفسد في الأرض فتبغضه، لكن مثلا بتبغض واحد عشان دمه تقيل ممكن الشيطان يخش لك من دي وشكله مش عاجبك، ممكن الشيطان كده، انما مش هتبقى مخلول جدا من ناحيته لدرجه ان انت تبقى عايز تؤذيه. فانت او مثلا واحد مثلا حصل بينك وبينه موقف مش لطيف، هو ده سيدنا جبريل المفروض انقطع عنهم من قرون خلاص، سيدنا موسى رحل وسيدنا عيسى رفع الى السماء فانت مفيش دلوقتي، لا مش هننساله. فانت اللي بيجي لك ده انت هتنقي، زي ما بقول لك كده تحس ان في درجه من درجات الكبر، انا لا أنا انت تجيب لنا اللي احنا بنحبه وتقول لنا اللي احنا عايزينه وبعض الكتاب ونغطي على آية الرجم عشان مش عجبانا حاجة يعني مجرمين. الله المستعان. طيب انا حابب بقى انتقل عشان نختم بالجزء بالمصيبة الكبيرة قوي، جرائمهم في حق الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. الحقيقة القسم ده انا بعتبره قسم الابشع يعني شوف احنا ما قدرناش نتكلم عن اللي اتقال في حق الانبياء، فما بالك بما قيل في حق الله عز وجل. واصلا يعني فكره ان هو يقولون على الله الكذب، يعني ربنا لخصها ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تعرف احيانا ممكن واحد غصب عنه كده يقول كلام ما يكونش مسؤول عنه. في ناس كده مثلا في الغضب مثلا يقول لك ليه يا رب، ممكن يعفى عنه لو هو خارج عن المشاعر الطبيعيه ممكن يعني، لكن فكره وهم يعلمون، هو مش جاهل هو عارف. وتلاقي يعني دي هقراها لانها ايه، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني أنت عارف إن الله فقير ونسكت، إحنا أغنياء وربنا فقير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ودي بالمناسبة من الآيات المطلقة. فاكر في أول الحلقة الأولى خالص لما قلت لك إن في آيات ربنا سبحانه وتعالى كثيرا منهم أو إلا قليلا، وفي آيات مطلقة، دي من الآيات المطلقة. وقالت اليهود، ما قالش بعض اليهود، ما قالش أكثر اليهود، كله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. تعرف لاحظت حاجة في الآيتين اللي أنا قلتهم دول، فقير ونحن أغنياء ويد الله مغلولة، في حاجة مشتركة، الفلوس، الشهوة برضو. شوف الأصول اللي احنا قلناها، الجرائم في حق انفسهم ادت لايه؟ هو عايز كمان، عايز فلوس، عايز اموال، عايز شهوات، فهو حاسس ان اللي عنده مش كفايه او اللي ربنا اداهوله مش كفايه، يقوم يتهم ربنا ده ربنا فقير. ده يد الله مغلولة يقصد البخل والعياذ بالله. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما تيجي تشوف ال لكن في حاجة كده أنا حسيتها وأنا بستقرأ النصوص اللي هي في حق الله عز وجل ممكن تلخص الموضوع ده، اللي هي سوء الأدب مع الله أصلا. هو عنده حتة كده إيه، حتة تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من غير أدنى توقير. عارف قول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، هم اليهود نموذج ده ما بيوقرش ربنا. يعني ممكن تروح لك او اجيب لك نموذج ليها من ايه ما كانتش تبدو انها كده بس اسمعها كده، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. اذهب انت وربك، انت لاحظت ان اصلا اليهود دايما بيقولوا ربك، ادعوا لنا ربك، ايش ربي او ربنا، ادعوا لنا ربك كمان ما لونها رب، ما هو ربكم انتوا كمان. والله يعني انا فعلا لاحظتها غريبه جدا، هو ربك لوحدك ليه دايما الصيغه دي؟ ليه دايما ال يعني تحس كده. المره الوحيده اللي انا شفتها واتمنى ان انا اكون يعني في استقرائي مش مخطئ يعني اعوذ بالله ان اكون، بس انا حاولت ان انا استقرئها على قدر المستطاع. المره الوحيده اللي اليهود نسبوا الاله لنفسهم كان صنم، فقالوا هذا الهكم واله موسى العجل. سبحان الله. هذا الهكم هو تمام. ما شفتش غيرها في القرآن، ولو حد عنده يعني غيرها انا ارجع عن قولي، بس انا استقرائي البسيط عدت ادور دايما ربك في الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما جاء عجل هذا الهكم، خلي بالك مش السامري اللي قال، فقالوا هم كلهم هم اتبسطوا كده اهو أيوة. ويقولوا ايه هذا الهكم واله موسى، فناسي ان سيدنا موسى نسي الهه هنا، هو اصلا كان رايح لميقات ربه فده نسي الاله بتاعه هنا. فتحس في حاله من حالات ال سوء الادب الاقتراء. عشان كده يعني في ايه بتعبر عن ده كده، واشربوا في قلوبهم العجله بكفرهم، القلوب اشربت الوثن، اشربت الطمع، تحس انه فعلا يستحق اللعن، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان والاعتداء والحاجات دي كلها كان أصلها بحس كده إن مفيش توقير لربنا. عشان كده أنا يعني في الصفة دي حابب إن أنا يعني ألقي شيء لنفسي ولإخواني وللمؤمنين. يعني إخواننا لازم قضية معرفة الله ترجع تاخد مكانها الطبيعي، تعرف على الله عز وجل. مشكلة اليهود الواضحة جدا في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيها في الصفات. يعني هو ما يعرفش ان ربنا كريم، ما يعرفش ربنا غني، ما يعرفش في معرفة حقيقية. انت كل ما بتعرف ربنا سبحانه وتعالى كل ما بتوقره، وكل ما بتوقره كل ما بتمتثل، وكل ما بتتحلل الاشكالات اللي شوفناها في كل الحلقتين اللي بنتكلم فيهم دول، الاستسلام لله والتعظيم والتوقير والطاعة والامتثال والكلام ده كله. مش يعني لو واحد عارف ربنا مش هيقول سمعنا وعصينا، ما هو عارف ان ربنا قادر عليه، ما هو عارف ان ربنا، مش هيقول ان الله فقير حتى لو ما قالهاش بلسانه. ما في ناس بتقولها بواقعها، هو حاسس كده ان ربنا سبحانه وتعالى ظلمه في حياته، وعارف ان ربنا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى مش مديله حقه، حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى فقره، حاسس كده، حاسس ان ربنا مش قادر على انه يغنيه من حلال، فهو بيتعامل من هذا المنطلق. ده جزء كبير منه عدم المعرفة. معرفة الله عز وجل أصل كل خير وأصل كل شر نقص في هذه المعرفة. عشان كده أنا حبيت في الكتاب أختم بده، إن فكرة إن أنت توصل لمرحلة إنك أنت تشتم ربنا والعياذ بالله، ما هو ده سب لله عز وجل. ده مش بيسب دين ولا بيسب أنبياء ولا بيسب مصلحين ولا لا، ده هو إن الله فقير، يد الله مغلولة، اذهب أنت وربك فقاتلا. حتى في سوء الظن أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وهو بيقول لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. هو بيقول لهم ربنا هيديكوا، هو سوء ظن. في المقابل كلما عرفت الله عز وجل كلما أحببته، كلما أحسنت به ظنا، كلما تقربت منه، كلما امتثلت لأمره. فعشان كده لو أنا حبيت ألخص أخطر ما عند هؤلاء فعلا هو هذا، أنه يوصل لمرحلة أنه ما بيحبش ربنا، وهي دي القلوب القاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجار أو أشد قسوة. أشد قسوة من الحجار ليه؟ لأنها قلوب لا تعرف الله عز وجل. طيب انا امل ان احنا كده نكون يعني غطينا جزء كبير من الموضوع. لو كان في وقت اكبر اكيد كان في كلام اكتر بكتير طبعاً لكن طبعاً لكن يعني كده اظن الحمد لله وفينا الموضوع الحمد لله بقدر الامكان يعني بقدر ما نستطيع. اتمنى ان اكون طبعا كنت ضيف خفيف يعني حضرتك ما شاء الله يعني انا ما اشبعش منك والله ربنا يبارك فيك الله يعزك يا رب. جزاك الله خيرا على تعبك ومجهودك وسفرك جزاك الله خيرا ربنا يحفظك. نشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جديده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك.